الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وكثر منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كان أحد الصالحين من سلفنا الصالح من تابع التابعين يناجي رب العباد سبحانه وتعالى قائلا: يا رب، أطعتك في أحب الأشياء إليك وهي التوحيد، واجتنبت أبغض الأشياء إليك وهي الشرك، فاغفر لي ما بينهما يا أرحم الراحمين. انظر إلى هذه الحكمة الجليلة وهذا الفهم العميق لعلاقة المسلم بخالقه. الله سبحانه وتعالى أبغض الأمور إليك هي أن تشرك به ما لم ينزل رب العباد سبحانه وتعالى به سلطانا، فأحب الأمور إليك والتوحيد أن توحده وتمجده وتقدسه. ولكن نقف عند مسألة التوحيد بك وعند مسألة الشرك هذه لحظات، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من العاملين بما نقول وما نسمع، إن ربنا على ما يشاء قدير. لو نظرت إلى عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين، هل نطق هذا الرجل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ تقول نعم، لقد نطق بالشهادتين، بل انه كان يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره بلسانه امام الناس. ولكن رغم ذلك، بما قدم لابن ابي وب17 تابعا له على منهجه، وهم المنافقون الذين اسر الرسول صلى الله عليه وسلم باسمائهم الى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتب سر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ان مات احدهم بعد ان يغادر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا، ان يذهب حذيفة الى القائم على امر المسلمين فلا يصلي على احد منهم مات او يقوم على قبره كما امر الله رسوله من قبل، حتى اننا نعلم جميعا ان عمر اول ما صنع بعد ان تولى امارة المؤمنين ذهب الى حذيفة يستحلفه بالله: اسماني لك رسول الله. فعبد الله بن ابي بن سلول قال: اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. عندما ترى انسانا في الدنيا يقول: والله انا مسلم، وابي رجل مسلم، وامي كذلك، وانا من سلالة عائلة كذا كلها ضاربة في الاسلام الى جدي فلان وهو من الصحابة مثلا او من التابعين او ربما منسب لآل البيت والناس مأمونون على انسابهم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فان النسب ما نفع ابا لهب وما نفع عمرو بن هشام، ولكن الاسلام اظهر بلالا واظهر ابا ذر واظهر عبد الله بن ام مكتوم واظهر سلمان الفارسي واظهر صهيبا الرومي وهكذا. فان الله عز وجل اعز بهذا الدين اقواما واذل اخرين. فمساله النسب لا تصلح الا بالعمل. قال نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما استوت السفينة على الجودي، قال رب النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. وهذه جملة خبرية تقريرية، ان ابني من اهلي، ليس هناك اقرب لأهلية الانسان من ابنه. فاذا برب العباد يوضح لنوح ولنا، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فاخرج الى الأهلية. كيف تنتفت؟ تنتفت انت الى العمل الصالح فيصير جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصير بالعمل الصالح الانسان الذي لا قيمة له في الحياة يصير صديقا للصديق رضي الله عنه، ويصير صاحبا لخالد بن الوليد ولسلمان الفارسي وهؤلاء العظماء رضوان الله عليهم جميعا. اما بغير العمل فينتسب لاخرين والعياذ بالله. لقد قلنا ان هذا طالب ما صاحب الا سدة القوم فمات على ملة ابيه عبد المطلب، يقول له عمرو بن هشام ويقول له اخوه ابو لهب بل على ملة عبد المطلب، فيموت على ملة عبد المطلب. لكن كلبا يصاحب الصالحين من عباد الله في سورة الكهف فيذكر في كتاب الله عز وجل. اللهم اجعل صحبتنا مع الصالحين يا رب العالمين. فلذلك الانسان الذي ينطق بكلمة التوحيد وترى فيه شيئا غريبا، ترى هذا موظف يرتش فتتعجب وتقول كيف يصلي ثم يأخذ الرشوة، هذا انسان سبحان الله معك في الصلوات الخمس ولكن عينه زائغة ذات اليمين وذات الشمال، فتتعجب ويقول كيف ينطلي هذا مع ذلك، كيف يتوافق هذا محافظته ومواظبته على الصلاة مع هذا الامر الشائن الذي يقوم به. تجد انسانا مصليا ولكن لسانه خوار في اعراض الناس، فتتعجب وتقول كيف لهذا ان يصلي ويهدم اعماله وحسناته كالتي نقضت غزها من بعد قوات الانكار. ما الذي يجعل هذا الانسان الغافل عن الله عز وجل يصلي من هنا ويقطع الامر من هنا، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلما لم تنهى هذا صلاته عما يصنع؟ عندما ترتب المسألة وترتب القضية تجد ان العلماء جزاهم الله خيرا على مر السنين حتى بالذات في العقود الاخيرة من صحوة المسلمين وشباب الاسلام والنساء المسلمات الفضليات، ان العلماء قاموا بجانب كبير في تعليم المسلمين امور دينهم، لكننا ربما نكون قد قصرنا جميعا الا من رحم ربي من العلماء والدعاء في تربية الناس. فقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في دار الارقم سنوات طوال ثم في مكة على مدى 13 عاما، فلما هاجروا الى المدينة اقاموا دولة الاسلام في قلوبهم قبل ان يقيموها في المدينة المنورة. لكننا وللأسف الشديد عندما نعلم بعض ابنائنا العلم يتجرأ الابناء على العلماء ويتجرأ الابناء على الاباء ويتجرأ الصغار على الكبار، لانه اخذ جانبا من العلم وما اخذ جانبا من التزكية. ولذلك كان الركن الثاني بعد تلاوة كتاب الله من مهام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان مسألة التربية قبل مسألة التعليم، لكن ربما غفلنا نحن هذه القضية وقمنا بالتعليم دون أن نربي. هل تظن أن درس علم يقوم بتربية ناس؟ أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد الصحابة بالتربية وكان هو القدوة، فكان الإنسان القدوة سبحان الله هو خير مثال، كما قالوا إن عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. تخيل أنت رب أسرة أو والد يدخن ويقول لابنه إن التدخين ضر بالصحة، بالله عليك هل يسمع الابن لأبيه مقولته؟ هل عندما يقوم الأب في أخيه وفي أهل زوجته وفي أقاربه وفي جيرانه ثم يقول الولد إن الغيبة حرام، هل يسمع الولد ويرفض لكلام أبيه؟ أبدا. لا داعي لأن يقول له إن الغيبة حرام، لكن الولد لما نشأ ما وجد أباه يبصر ما آخر بسوء، ما وجد أمه تذكر أهل زوجها بسوء. لذلك الولد سوف ينشأ على ما عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان الدين على ما كان عوده أبوه، ولا يستقيم الظل أبدا، والعود أعوده أبدا. الظل لا يستقيم، لأن كثيرا من الآباء والأمهات حتى في صراعاتهم الداخلية أمام الأولاد، فهذا ينتقص من شأن هذا وذاك ينتقص من شأن ذاك. هنا ينشأ الولد مهزوز الشخصية، والإنسان المهزوز لا تستطيع أن يعني أن تخلق منه قيادة ناجحة، يخرج إما سلبيا أو طائش الفكر أو متهورا. لماذا؟ لأنه ما وجد القدوة الصالحة أمامه. إن الصحابة رضوان الله عليهم وقد تربوا على أعظم معلم عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، كانوا أسوة وقدوة في صغير الأمر وكبير. يعني تخيل أنت أن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يسير في البادية فرأى رجل راعي غنم يرعى غنمه في أرض مصدخة، أرض ليس فيها حشب. نظر عبد الله عن بعد فوجد أرضا معشوشبة فيها حشب وفيها حشائش وخضروات هكذا، فقال: يا صاحب الغنم، يا صاحب الغنم، اذهب فقل الى هذا المكان. يا صاحب الغنم، انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحان الله. تخيل انت عبد الله بن عمر قلبه على صاحب الغنم، فما بالنا نحن وقلوبنا جميعا على اصحاب المسؤوليه في اي موسم من المناصب: مدير المؤسسه، نظر المدرسة، مدير المستشفى، المسؤول صغر عن كبر. قلوبنا جميعا معه أن يسدده رب العباد سبحانه وتعالى، أن لا يجشم من يرعاه إلا الأشياء الطيبة. فإن عرض عليه شيئا يعني يحطهم فيه على الخير فبورك فيه، وإن عرض عليه شيئا أو أغمض عينيه عن شيء يأخذ بأيديه انحراف، فنسأل الله الهداية للجميع. يعني أنا أشفق كثيرا على القائمين مثلا على امر المحطات الفضائيه. بالله عليك تخيل انت منظره وهو واقف بين يدي الله عز وجل، ماذا يقول؟ يعني الله عندما يسأله: ما صنعت في امه محمد؟ ما الذي عرضته على الشاشه التي عرضتها على الناس وراى الناس فيها لا اقول الغث والسمين، وانما راوا فيها الغث والغث. سبحان الله. ماذا يقول هذا الانسان؟ ماذا يقول والد البنت التي ترقص عارية مع الشباب على شاشة التلفاز امام الملايين؟ بالله عليك، يعني اين؟ لا داعي لان نسأله عن اسلامه وايمانه، لا، اين نخوته العربية؟ اين غيرته على الكرمات؟ ان الله يغار، ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الليلة كأني على نهر في الجنة، واذا بقصر وجارية. قلت: لمن القصر ولمن الجارية؟ قيل: لرجل من قريش. قلت: انا رجل من قريش. قيل: هذا لرجل من اصحاب محمد. قلت: انا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرة عمر فوليت. سبحان الله. ترك الرسول المكان الرؤيا، فبكى عمر وقال: امنك اغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغيرة عرفها الرسول بعمر فحفظها له. سبحان الله العظيم. فالانسان عندما يغار على الكربات فترى انسانا كهذا، ترى تيسا مستعارا، انسانا مخنثا، يترك زوجته تصنع كذا وابنته تصنع كذا. فماذا تقول لهذا الانسان الذي نطق لسانه بالوحدانية لله وبالشهادة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام؟ اذا انت عندما تقول اشهد ان لا اله الا الله، اي ان كل امر امرتني به يا رب فانا اطيعك فيه، وكل نهي نهيتني عنه يا رب انا انتهي عنه، انا وقاف عند حدودك يا رب العباد. واشهد ان محمد رسول الله، اي اشهد الله عز وجل ان هذا الانسان العظيم خاتم النبي هو قدوتي واسوتي في صغير الامر والكبير. ولذلك اذا هبطت انت الى داخل البيوت تجد العجب والعجاب. اخوة الاسلام، قبل ان تطالب الغير بالتغيير، لنطالب انفسنا في بيوتنا، لنطالب انفسنا كازواج وكاباء وزوجات واخوة وابناء وبنات. لماذا؟ لان الانسان عندما يغير نفسه الى الافضل يغير الله له البيئة المحيطة به. لان الانسان اذا لم يتغير لا تطلب من الغير التغيير، وانت ما غيرت شيئا في نفسك. سبحان الله. في البيوت، سبحان الله، في البيوت هل البيوت فيها من السكينة ومن الهدوء؟ هناك بيوت مغلقة على مصائب شدة، هناك بيوت مغلقة على وجوه مقصبة والعياذ بالله شهورا متواصلة ربما سنوات، هناك بيوت مقصبة على ظلم ومظالم ما بين زوج وزوجة، اما من الزوج لزوجته او العكس، هناك بيوت سبحان الله مغلقة على تبخر العقل والحنان والحنون ما بين الأب وأبنائه وما بين الأم وأبنائه وما بين الزوج وزوجته. إذا أعدنا الهدوء والسكينة إلى البيت المسلم ونطقنا حقا بشهادة التوحيد وكنا من الموحدين بحق، عندئذ نضمن 100% إن شاء الله رب العالمين أن الله يقيد لنا خيرا. كان عبد الملك بن مروان يقول: تريدون ان نسير فيكم بسيرة ابي بكر وسيرة عمر، وانتم ما تسيرون فينا بسيرة رعية ابي بكر ولا رعية عمر. اذا الانسان سبحان الله عندما يطالب غيره يجب ان يطالب نفسه، يجب ان يطالب نفسه اولا، ماذا قدمت انا؟ هل قدمت نموذجا صالحا للأبوة؟ هل بدأت الحركة تدب في البيت المسلم عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ هل بدأ البيت المسلم بهذه المرحلة؟ أم أن البيت المسلم تشرق الشمس وأهله نائمون بارك الشيطان في آذانهم وفي أفواههم؟ أي بركة تلك تحل بمجتمع لا يؤدي فيه الإنسان سبحان الله ويغض السير لتعمير بيت الله؟ بشر المشائين في الظلمات بأنهم هم المشاؤون في نور الله يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم ومن المواظبين على هذه الصلوات صلاة العقل يا رب العالمين. إذا العقل المسلم إنسان في صغير الأمر وكبيره تقي نقي مستقيم على طريق الله. ولذلك الناس تظن ان كل من قال لا اله الا الله دخل الجنة. نعم، ان كل من قال لا اله الا الله وحققها بالفعل يدخل باذن الله الجنة، لان لا اله الا الله تحتضن انه ان الامر هو الله، فاذا امر الله سبحانه وتعالى الامر يجب ان اتبر به، اذا نهى عن شيء يجب ان اجتنب. والذنوب درجات يا اخوة، الذنوب درجات، نسأل الله ان يعافينا واياه ان شاء الله. هناك اللبن الذي يرجى له العفو، وهناك يعني سبحان الله صغائر الذنوب التي تغسل بالتوبه اولا باول، استغفر الله العظيم وان اقلع وان اندم وان اعزم على عدم العوده وان اعيد الحقوق الى اصحابها، ولا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار، لا صغيره ان قابلت عدلك ولا كبيره ان واجهت فضلك. اذا هناك اللمح، هناك الصغيره، هناك الفواحش التي توجب العقوبة، وهناك والعياذ بالله المروق من دين الله عز وجل والعياذ بالله. يعني نفرض جدلا ان انسانا يعاقر الخمر، نسأل الله ان يتوب على كل عار ويتوب علينا جميعا ان شاء الله رب العالمين. انسان يعاقر الخمر، هناك فرق بينه وبين انسان عنده مصنع للخمور. الانسان الاول انسان قصر في جانب الخير، ضعف ارادته في جانب الخير عسى ان يتوب الله عليه. اما الاخر انسان اجتهدت نيته في طريق الشر، وهذا مارق من دين الله عز وجل لانه يحل ما حرم الله، او لان ماله كله حرام، او لانه يقول من قال ان هذا حرام او ان هذا هو عملي وانني لا اجد عملا الا هذا، ويحاول الشيطان ان يزين له الامر، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. الانسان المسلم انسان يتقي الله رب العالمين، والذي يؤدي الى الحرام فهو حرام، ما ادى الى الحرام فهو حرام. هناك فرق بين من يستبرئ المعصية وبين من يتوب إلى الله عز وجل، هناك فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. الذي يذنب ويبكي إنسان رجاع إلى الله عز وجل، إنسان لا تلبس ما أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تلبسه، ولكن تبكي بحرقة أن يهديها رب العباد وأن يفتح قلبها ويصرح صدرها لهذا الأمر. هذه مؤمنة مسلمة عاصية قد قصرت، ولكن يرجى لها الخير إن شاء الله. أما إنسان تقول هل عادة من عادات العرب القديمة؟ هذا شيء عفى عليه الزمن؟ هل إنسان خرج من عادة الله من دين الله؟ هذه ردة الأمر على الآمر سبحانه وتعالى. إذا الذنوب درجات، والإنسان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الصحابة وقال لا يزال لسانك ربا بذكر الله، الناس تظن أن مجرد مسبحة في اليد تطقطق وتصنع صوتا معينا، حتى ان الصينيين الذين لا يؤمنون بدين والكوريين كذلك صنعوا لنا عدادات يوزعونها ويبيعونها في العالم الاسلامي، عداد يعد الى 1000 و2000. لماذا العداد هذا اخا الاسلام عندما تشتريه؟ يقول انا اقول 1000 مره سبحان الله و1000 مره. انا اقول لك ما قاله الحسن البصري عندما راى اناسا يعدون باكوام النوى تسبيحات وتحميدات، قال عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله عز وجل باذنه لن يضيع عليكم حسناتكم. يعني انت تريد تهول المسألة على الملائكة، ان ينظر الملك في العداد فياخذ المجموع الكلي لما اتبعته. يا اخي انا اضمن ان شاء الله الملك لن يخطئ باذن الله، لان الله جعله يعني يفعل ما يؤمر به سبحان الله، وهو لا يفتري عليه، لان العبد عندما يقف بين يدي رب العباد يقول له رب العباد بعد ان يطلعه على سجلاته عبدي الك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول لا يا رب. قل هل ظلمك حفظتي؟ يقول له يا رب لا يا رب. إذا القضية لن حفظ يظلمونك، لماذا تعود؟ لماذا تعود؟ وبعدين المسألة ليست مجرد ذكر لساني، أن تذكر تسبيحات هذا شيء طيب، نحن لا نهون من مقام ذكر الله عز وجل، فهذا أفضل الأشياء عند الله ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن أليس الإخلاص في العمل ذكرا لله؟ أليس المهندس الذي يتقي الله في البناية التي يبنيها ويضع المواصفات السليمة فيها، والمهندس الاستشاري الذي لا يأخذ رشوة وإنما لا يبرر إلا الشيء الصحيح ولا يغمض عينه عن خطأ ما لأن أحد الناس وضع له تحت الطاولة سبحان الله مبلغا معينا أو شيكا معينا أو هدية معينة، لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إلى شيء؟ وهو يقرأ إن هدايا العمال غلول، ويقرأ إن عمر بن عبد العزيز رفض الهدية، فلما قيل له قد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت له عليه الصلاة والسلام هدية ولنا نحن رشوة. إذا المسألة سبحان الله إن الإنسان المهندس الناجح والمدرس الذي يتقي الله رب العالمين إنسان ذاكر لله طوال تدريسه لأبنائنا. اسأل أي مدرس أراد أنت عن عمله إلا من رحم ربك؟ يقول لا طبعا. لماذا؟ يسلم لك أولا في المدير، ثم في الوزارة، ثم في المنهج، ثم في الأولاد، ثم في أولياء الأمور، ثم في الكراسي التي جلس عليها الأولاد سبحان الله. وإلا لم يجد فيسكم زوجته وأبنائه وبقية الزمن ويسكو إلى الله ظلم العباد أنه صار مدرسا، مع أنه يحمل الرسالة أعظم مثل نستأمنه على أبنائنا وبناتنا. كثير من أبنائنا المدرسين والمعلمين والمعلمات على طريق الله ويجتهدوا بفضل الله. صحيح أن رعاية الأولاد يعني أمر صعب وأمر يحتاج إلى صبر، وإن لم يحتسب كل موفق في أي دولة مسلمة أمره لله عز وجل، فاستطاعت أي دولة أن تكافئ لا مدرسا ولا طبيبا ولا مهندسا ولا عاملا ولا صانعا، إنما يكافئه سبحانه وتعالى عليه أجرا بإخلاصه ويبارك له في العمل، كما تقوى عن أبي حنيفة وتحفظون ذهب رجل عامل إلى أبي حنيفة يقول يا إمام يعطيني سيدي الذي أعمل عنده دراهم 5 وهي لا تكفيني، فلما قال له أبو حنيفة عد إلى صاحب العمل يعطيك 4، لم يتعجل الرجل لم يجادل الرجل، والحمد لله نحن نحيا في هذه الأعوام بين مجادلين كثر وغير مجادلين قلة، نسأل الله أن يقلل عدد المجادلين، لأن الجدل ما غضب الله على قوم إلا ورزقهم الجدل ومنعهم العمل. عاد العامل لصاحب العمل يقول أعطيني 4 دراهم فقط، أعطاه 4، بعد شهر وشهرين عاد قال يا أبا حنيفة لا تكفيني 4، قال كل صاحب العمل يعطيك 3. لو أن واحدا منا جالس لشك في عقل أبي حنيفة، وقال إن أبا حنيفة من كثرة الفقه يعني صار عقله سبحان الله. فراى الرجل وعاد يشكر أبا حنيفة بعد مدة، قال أبو حنيفة ما الذي حدث؟ قال صارت تكفيني 3، قال عملك كان لا يساوي إلا 3، فلما زاد صاحب العمل دخل الحرام على الحلال فبعثره، فلما أخذت ما يكفيك وضع الله البركة في الرزق. إذا البركة ليست في حجم ما تأخذ، ولكن في إخلاصك أنت فيما تعمل. يا أخ الإسلام، إن قضية التوحيد تريد إعادة وقفة مع النفس كي توحد الله رب العالمين، ليس باللسان فقط، ولكن قلب باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان. هذه أركان الإيمان الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، الشرك والعياذ بالله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والانسان المسلم التوحيد الخالص في قلبه، فمساله الشرك هذه مساله خطيره. ان تقول يعني الشرك هناك شرك اكثر وفي شرك اصغر، لكن المهم ليست مساله تفصيليه في دقائق معدوده في خطبه الجمعه، لكن يجب ان يكون مساله التوحيد خالصه في قلبك، وتكون مساله الشرك بعيده تماما عن اقوالك وافعالك. فانت تضع في ذهنك ان فلانا هو الذي يعني لولا فلان لما قضي الامر الفلاني، ولولا فلان لما وسع عليك في الرزق، ولولا فلان الكاره لما منع عنك الرزق. ابدا، اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهه كاره. ابن ادم لو فررت من الرزق كما تفر من الموت لادركك الرزق كما يدركك الموت. ولو ركب ابن ادم الريح ليلحق برزقه لركب الرزق البرق فسبقه ثم دخل في فمه، ولكن ابن ادم يستعجل. كيف الاستعجال؟ قد يستعجل الانسان ويستقطب رزق الله عليه، هنا يريد ان يستعجله فيقدم رشوه لهذا ورشوه لذاك. انما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته، ولا بورك في رزق ياتي عن طريق المعصيه. اخوه الاسلام، حققنا معكم من قبل الرزق الذي يفرق، الموظف الذي يرتشي سبحان الله، او المرتشى يعني لو صبر دون ان ياخذ الرشوه، هذه الذي دخلت في جيبه وفي حسابه كان سوف تدخل لو صبر، لكنه استعجل واخذها حراما. الرزق الذي يفرق، لو لم يفرق وانتظر احتساما لما عند الله عز وجل سوف تدخل اليه حلالا. لكن كثيرا من الناس على عجل. نعم، خلق الانسان من عجل، لكن المؤمن يضع العجله في مرضاه الله، في الاستغفار من الذنب، في ارجاع الديون، في اداء الصلوات في اوقاتها، في تجويز البنت البكر. هذه العجله المستحبه عند رب العباد وعند رسوله والمؤمنين. اما العجله عند الاخرين عباره عن يعني انظر الى الواقفين في والعياذ بالله في البورصه، سواء بورصه نيويورك، بورصه طوكيو، بورصه لندن، اي بورصه سبحان الله، وراقب الاعصاب المنتلفه والتوتر العجيب. اناس يعني لا يعبدون الدنيا فحسب، لا، يعني الههم هو هذا الدولار وهذا الاسترليني. نحن لا نتكلم عن الحلال والحرام، ليس المساله الفقهيه نثيرها الان، ولكن انظر الى هؤلاء المتهافين. سبحان الله العظيم، لو ان انسانا واثقا مما عند الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الانسان عندما يطمئن قلبه يترك الاسباب فقط ويترك النتائج عند رب العباد سبحانه وتعالى، فانه هو الذي يقول للشيء كن فيكون. كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو، فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله، وان امنا هاجر جعلت تسعى بين الصفا والمروه تبحث عن ماء لرضيعها بعد ان نفد الماء منها، وبعد سعيها نبع الماء لا عند الصفا ولا عند المروه، لكن في المكان الذي اراده الله سبحانه وتعالى. اترك يعني قدر الله عز وجل، واترك الله عز دع الله عز وجل يختار لك، ولا تختار مع اختيار الله، وانما عليك ان تطرق الاسباب وان تتجنب الشرك وان تحقق التوحيد في قلبك، عندئذ تكون من الذين سبقوا طريق الله سبحانه. يا رب اطعتك في احب الاشياء اليك وهي التوحيد، واجتنبت اسوأ الاشياء ابغض الاشياء اليك وهي الشرك، فاغفر لي ما بينهما. هذا كلام الرجل الصالح، يا ليتنا اجعلها حكمه نعيش بها في ايامنا جميعا. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا ميتا الا وقد رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما مغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات واخرج عنهم شياطين الانس والجن ووفقنا واياهم بما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدقنا الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قضيه ملازمه العمل الصالح للإيمان، فليس الإيمان شيئا نظريا، لأن نحن نواجه في الدنيا نوعين من أبنائنا، كلاهما يعني بفضل الله يعني على طريق الله عز وجل. النوع الأول نوع التزم السمت الذي إذا ظهر لك قلت أن هذا إنسان يتبع السنة، شيء طيب، لحية طيبة، ثوب قصير، شيء طيب، يعني سواك دائما في الجيب، دائما تجده في المسجد، حمامة المسجد. ولكن بعضا من هؤلاء رزقوا تقصيب جبين لأجل من أجل بعضهم. الطرف الثاني نوع فيه رقة قلب وفيه يعني بكاء عندما يسمع إلى الأمر أو النهي، قريب عندما تعظ الله عز وجل، لكن مقيم على بدعة معينة. الأول ربما يعني تعلم شيء من العلم الشرعي، شيء طيب، ولكن لم يتعلم رقة القلب بعد. يعني رقة القلب لا تعرف إلى قلبه طريقة، يعني يستشعر ان تقطيب جبينه هذا وسيله الى الالتزام. كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ترى شبابا يمشون في شوارع المدينه بتقطيع الرؤوس، يمشون هكذا بجوار الجدر، بجوار الجدران، كما علمنا اجدادنا القريبون للاسف. وده كان من خبيث ماشي جنب الحيط، درسنا الحيط ما تجينا نمشي جنبها، ما في الحيط سبحان الله. فقالت عائشة: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء هم النساك يا أم المؤمنين، يعني أهل العبادة. قالت: رحم الله عمر رضي الله عنه، رحم الله عمر، كان إذا سار أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. هذا هو النسك الحقيقي، النسك العملي. يعني اخذ ايه من نسوك في ان سميت ابن عمر الله يرضى عليه، راى رجلا او شابا يسير هكذا، قال: لما يا بني هذا التخشع؟ يعني ادعاء الخشوع هذا. قال: هذا نسك يا امير المؤمنين، يعني انا رجل ناسك من النساك خاشع. فضربه عمر بالدره، قال: امت علينا ديننا، اماتك الله، ديننا حي، ارفع راسك يا اخي. سبحان الله، انت سيد في هذا الكون، عبد لله، نعم تسير متواضعا، لكن الذين يسمعون هذا هل عرف التواضع الى قلوبهم طريقها؟ دائما كلما نظر لا ينظر اليك الا انك عباره عن مجموعه من العيوب. لا يا اخي، ليس هذا اسلوب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فهذان التفصيلان الكبيران الذي ينقصه العلم الشرعي مع شيء من رقه القلب، لو نعلمه شيء من العلم الشرعي ويقبل ولا داعي لهذه البدعة التي يصنعها، والآخر مع علمه الشرعي نعلمه لينا القلب، نعلمه الخشوع، نعلمه المودة، نعلمه سبحان الله أن تسعى الناس لن تسعى الناس بأموال أبدا، تسعى الناس البر شيء هين، وجه طرق ولسان لين، لسان طيب يقول كلام. يا أخي أنت في حديث السفر، في دعاء السفر: اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من كآبة المنظر، من ضمن ما تدعو تستعيذ بالله من الشر، كآبة الايه؟ المنظر. تعالى كده انظر الى زوج يبغض زوجته ومسافرين من هنا رايحين لغايه طرف الكينيا جلس جنب السياره ها؟ هذا نوع من العقاب لان كانت المنظر موجوده ربما في البيت ممكن يزوق حجره يختبئ وراء الجدار ها؟ لكن طب في الكرة حتى ويرميها ابدا مش من الشهامه ابدا ها؟ او العكس او هو نفسه يكون نفس القبيله يبقى جلسة ست تدعو الله ان تصل وتطول الرحلة مع ان هي كلها يعني ده ما في ساعة ها لكن المرأة تظن انهم سافروا الى امريكا اللاتينية لان اتفرج الرحلة لماذا كآبة المنظر كآبة المنظر الوجه المقطب هذا يعني يسر البركة من الوقت خلي الحياة صورة من صور الاكتئاب ونحن اخصائيون في ادخال النكد على الطرف الاخر يقول لك انا بصراحة انا منتظر بس حركة واحدة وهعمل يعني سبحان الله رجل يجادلني في الصباح على الهاتف هو لا ينجب طيب قدر الله ما شاء الله زوجتي تطلب الصلاة يا اخي من حقها يعني كيف يعني يا اخي الامومة هذه غريزة عند الام وانا ارضو انا حرمت ايضا انت لما تطلقها مني يا تعالى انا اطلقها تسال يقول يعني هي تطلب الطلاق من حقها من حقها ام ليس من حقها ام من حقها لان زي غريزه الاكل والشرب ها غريزه الامومه موجوده في قلب الام بالذات اكثر من الاب يقول لا انا ممكن نحل المشكله نحلها كيف يعني التبني بس التبني حرام لا ابن من الرضاع كيف ترضعه يعني لان اعطيها هرمونات ينزل اللبن في صدرها لا حول ولا قوه الا بالله ده واحد جاهز كان بيبقى كاتب شويه ده قال لك العالم اغلق على الباب ده بتدخله من باب ثاني هتقطع علينا يعني احنا نعرف نشرك يعني ان شاء الله زي سالك سؤال تقول لا ما يجوز والله في الفقه يا اخي لا يجوز طب اسالك السؤال بصيغه ثانيه طب ايه يروح ثاني بصيغه ثانيه برضه حرام لا اله الا الله يقول يا سلام يا اخي انتوا ما تكسروا على الناس عامل من حرمات عارف ان هذه القصه ايه الحكايه هو يريد ان تتنازل له عن كل حقوقها بس هو عايز يلف ويدور في الاخر انه مش من حقها تطلب الصلاه يا اخي يقول لي طب انا راجل كسبت ايه بقى ان شاء الله باذن الله ايه اللي انا كسبت بقى يا اخي من حقها تطلق وتتزوج باخر تنجب منه وانت من حقك يا اخي تروح تتزوج باخرى قد انجبت من قبل ولا حدث لها بالانجاب او تتزوج من تقول لها من البدايه انا لا انجب هذا يا سلام اما انتم العلماء يا اخي عجيب فيكم الامر سبحان الله العظيم والله يا اخي ده اللي عندنا احنا لسنا في برصه ايه برصه طيب ينفع ب 30 استرليني لا او 25 يا سبحان الله العظيم ولان السائل لا يريد باخلاص ان ياخذ حكم الدين مش راي الدين حكم الدين فالله سبحانه وتعالى لا يبارك لا في السائل ولا في المسؤول ولا في الفتن تنزع البركه من الكون يفضل يلف ويدور يريد ايه؟ يريد سبحان الله اجابه محدده يفضل يضع داخل القناه يقول هو الربا حرام يا شيخ انت رايك ايه في الربا؟ رايناه هذا حكم الله من في كتاب الله عز وجل لان انت اكيد حرام يعني لا حول ولا قدر ان شاء الله متاكد ان شاء الله متاكد طب انت عصب ليه في ابن الشيخ؟ يا عم مش عصب لا اله الا الله ايه طب انت ايه ما المطلوب؟ سبحان الله طب اسال بس الاصل شوف انا امي امراه كبيره جدا عندها 70 سنه نقول طب عندك فرق وطبعا ابوك كتب لها مبلغ بسيط ويتخاف ان تعطيه للتجاره ما في الا البنك الربوي فطبعا عشان ترتزق منه ده السؤال قال الله وانت كنت عندنا ولا ايه؟ سبحان الله المقدمه بين النتيجه يعني سبحان الله لنا شيخ الله يرحمه ورحمه واسعه كان رجل فاضل وكان يعني من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه كان دائما حامل على الصوفيين كان كل يذكرهم يعني دائما يعني فذهب يخطب الجمعة في قرية من القرى تعال أهل القرى على سجيته فدخل يتوضأ حزك الله دخل دورة المياه قبل أن يتوضأ ففي رجل فلاح في دورة الحمام الذي عن يمينه واحد على يساره ولا يشعر ان في هناك ايه من وسط منتصف. قال الفلاحين بطبيعتهم ما في مشكله انه يتكلم داخل دور ما خارج دور ما اي حاجه. فواحد يقص الثاني اللي عارف يا فلان الجاموسه بتاعت الحاج اسماعيل مين اللي تركها؟ يقول له مين؟ يطلق. يقول له فلان، مع ان العمده اتهم فلان. انا بكلمك عن قصه وقعت يعني. قال له انت متاكد؟ طبعا متاكد والله، كل الناس يعرف هذا وكل الناس تبرع عن العمده المساله. خرج الشيخ توضا وصعد على المنبر. وبعد ما انتهى توضا قال الولد فلان ابن ابو فلان اللي سرق الجاموسه بتاع فلان لازم ارجعها له. فأدار في المصادفة اللص قاعد في ايه تحت في المنبر. شيلنا لك يا سيدنا الشيخ. قلت له ايه فيه ده انت ده انا سامع الناس اللي بتعرف الحمد لله. يقول لك انت يعني على الهوا تدفع على الهوا يعني سبحان الله. في عجب يا اخوان احنا بس نخفف عنكم ونال الشيخ شادد علينا النهارده. صلوا على رسول الله. وبالله عليك ان لم نكن يعني اشداء، مش اشداء بمعنى يعني نشد السن على المحبين والمريدين والاخوات. يا اخي يقول لك يا عمي لا يصلوا عند الشيخ فلان ورغم ذلك كذا وكذا. لا يا اخي عايزين ناخد الدين ككل، الدين سبحانه. ولذلك الناس تضطر العلماء لفتاوى عجيبه. يبدا يطلع على صور من الايه؟ من الزواج. طب يا سيدنا الشيخ ايه رايك في الزواج العرفي؟ يعني ايه الزواج العرفي؟ انت مش عايز في الدنيا ولا ايه؟ زواج الاخر كيف يعني؟ انا اعرف الزواج اللي هو ايجاب وقبول وولي وشهود ومهر، ها، والفرق بين الحلال والحرام الضرب بالدخل. يقول لا لا، الزواج الثاني اللي هو يعني من وراء جدار. من وراء جدار ما نعرف، ما نعرف سبحان الله. طب ما نعرف؟ يقول لك الله يعني انت بتحرمه يا ابني. هو الزواج له اركان، هل ثبت؟ ضاع الاركان في الميزان وضع الزواج الذي تريد ان تتزوج من زنا. لكن عايز تلف وتدور وتاخذ بدا وتحلل الحرام وتدخل في متاهه. يا اخي سبحان الله، ما كان هكذا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. ولذلك لما انت تقيم الدين في نفسك لا تحتاج الى كثره الاسئله. الاسئله تكثر كلما ابتعد الانسان عن طريق الله، وتقل كلما سبحان الله استقام الانسان على طريق الله. ولذلك يعني نعود الى القضيه لنجزم ونكمل الخطبه. نقول الايمان لا يكمل الا باركانه الثلاث. قول باللسان اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، امنت بالله ربا ورضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالاسلام دينا وبالقران الحق. هذا قول مع تصديق بالجنان القلب يقول هذا، مع ان نرى هذا عملا على جوارحك، عمل على الجوارح. نجد ان الاسلام يقول لا تحذف منه ماده، لا تحذف من الاسلام مواد وتضيف مواد ابدا، والزياده في الدين كالنقص فيه تماما. اخوات الاسلام اهيب بكم ان ما زلت اكرر ان نحن في الصلوات الخمس كلما دخلت المسجد اجد ان المصلين كبار السن فقط، وهم من اهل المحله يعني هم البيوت قريبه من المسجد. طيب يا فلان ما رزقت نعمه الانجاب؟ ولا انا صلاه عندي سبعه ذكور واربع اناث ما شاء الله. طيب خلينا في الذكور، كم سنهم؟ لا ما شاء الله، اللي تزوج واللي في الجامعه واللي في الثانوي ولا يعني اصغر واحد كم سن؟ ده ولد صغير 15 سنه فاتح، وهو ابو 15 سنه ده انا ما شفتوش كده في المدرسه. يقول لا خليهم يعيشوا ايامهم يا سيدنا الشيخ. الله لو تكاد نقتله سبحان الله لا حول ولا قوه. عيش ايامه يعني ازاي يعني؟ بتجيبوا المدرسه اللي ما تعود في صغره على بيت الله، متى تعود؟ ألا تذكرون مرة أنني قلت أن الرجل الذي لا يصلي بعد 60 أن ربما دخل مرة من 50 سنة فقطب أحد الناس جبينه في وجهه يقول له صلي في الخلف، فخرج الرجل ولم يعد بعد 50 سنة. هذه صور موجودة في حد ينهره في المسجد يقول لا سيدنا الشيخ نريد أن نكون إن كنا صفا من الرجال أرجو أن يكون هناك خمسة صفوف من الأولاد، لأن كل بيت الحمد لله إحنا تقريبا الجنس الوحيد هو الجنس العربي المنجب في العالم. خلاص العالم بينقرض، والجنس العربي الحمد لله هو اللي ماسك زمام المبادرة الحمد لله في هذه القضية. الحمد لله خير وبركة. يعني لما ننشئه ويجيبوا المساجد يختلف عن لما نتركه بره المسجد، فلا بد أن يكونوا داخل المسجد. والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، فلا بد ان نعلم ابنائنا ان حياته داخل بيت الله. وانتم ايها المسؤولون عن المساجد اذا راينا اطفالا مع ابائهم او بمفردهم نهش ونبش في وجوههم ونفرح بهم. صلى الشافعي اماما بمالك امام دار الهجره، والشافعي ابن 9 سنين سبحان الله. تشجيع الاولاد ان يذهبوا للمسجد، تشجيع الاولاد ان يؤذنوا وان يقيموا الصلاه وان يعني هذا شيء طيب ونرحب بهم ونهتف بما شاء الله ما شاء الله. الولد جاي عود الى البيت يقول والله يا عم فلان كان مبسوط وما شاء الله لا قوه الا بالله. لماذا؟ ان كلما ضممنا ولدا صغيرا الى المسجد كلما ضممنا ملاكا الى مجتمعنا وطردنا شيطانا بعيدا عن مجتمعنا. اما نترك الاولاد يذهب الى النادي وحده ولا ندري من يعلمه، يذهب الى مع القادم او القادم لوحده ولا ندري ماذا يقول له، يذهب مع السائق لوحده ولا ندري ماذا يصنع. سبحان الله، ثم والله لن نلوم الا انفسنا. انا اهيب بكل الاباء ان يصحبوا ابناءهم الى بيوت الله في الصلوات الخمس او على الاقل في صلاتين او ثلاث في البدايه، ثم يتعود الولد بعد ذلك حبا حتى ان مات ابوه او سافر لا ينقطع الولد ولا تنقطع رجلاه عن الذهاب الى بيت الله. هذه وصيتي في هذا الاسبوع ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، هي كل جمعه كنا من اهل الدنيا وصيه معينه لكم من نفذها ان شاء الله. فلا بد ان تصحب ابنائك الى المسجد. طبعا ده لا ينطلي على الولد الرضيع الولد سنتين وثلاث سنوات ياتي مع امه في المسجد في الجمعه او في درس العلم ويشوش على الدخل، لا طبعا، وانما نتكلم عن الاولاد بعد الخامسه والسادسه. يصلي اولا بجوار ابيه، فلما تتعود لله التعود على المسجد يصلي مع الاطفال في الصف الثاني او الثالث، عندئذ نضمن ان الحرص الحقيقي والحرص الحقيقي لابنائنا هو وجودهم في بيت الله سبحانه وتعالى، اخذ مستفادا في الله او علما مستغرقا او رحمة مستنزلة أو كلمة تدلك على